الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العشرون من الكتاب. وبينما يتابع روزنتال القول بأن القرآن من إنشاء محمد، وأنه استمد الأجزاء التاريخية على الأقل بالمصدر اليهودي المسيحي المتأخر، نراه أكثر دقة من الباحثين الذاهبين هذا المذهب، فهو يبدي إحساسا تاريخيا حين يستخدم كلمة متأخر ultimate، كما يبدي حيادا عقليا بالتحذير من إلقاء القول على عواهنه speculation والآراء المسبقة preconceived، ولكنه ينزلق مستسلما لتأثير الإيحاء نفسه فيتقبل فروضا لا يقوم عليها دليل. وربما كان نشر هذه المجموعة القيمة من المقالات أكثر دقة في هذا الصدد، فقد قرروا في مقدمتهم صفحة رقم 211 أن الشرق الأوسط شهد مولد ثلاث ديانات كبرى للبشرية، اليهودية وخليفتيها المسيحية والإسلام. وسوف نأتي فيما بعد تحت رقم 3 لمناقشة هذه النقطة فيما أبدي من الملاحظات. انتهت الحاشية. إن المقابلات والمشابهات خداعة للغاية، إنها لا تكون بالضرورة دليلا علميا على نسبة كتابين متشابهين، إذ يعوزهما التدليل على الاقتباس الواعي من اللاحق للسابق. يجوز أن يكون كلاهما ناقلا عن مصدر ثالث مشترك. والحق أن الباحث الذي نظر إلى الكتاب المقدس والقرآن على أنهما وثائق إنسانية قد ينزع بمنطق سليم إلى تتبع بعض ما جاء فيهما من آثار التراث الفعلي المبكر للشرق الأدنى. وعلى أي حال يحتاج إثبات الاقتباس الثاني الفعلي بالضرورة إلى شواهد أكثر إقناعا مما جرى عرضه حتى الآن. إن فيكو هو الذي قال إن الأفكار تنتشر عن طريق استكشاف كل أمة أو ثقافة مستقلة عن غيرها لاحتياجاتها في أي مرحلة من مراحل تطورها. حاشية نقلا عن R. G. Collingwood The Idea of History Oxford 1951 Page number 6971. انتهت الحاشية. ولقد قال احد المستشرقين البارزين نفس القول مع تعزيز بتوضيح، اذ يؤكد ان ثقافة المستعيرة في حالتنا التي نعالجها الان النظام الديني لابد ان تحس هي نفسها حاجتها خلال تطورها الداخلي الى غذاء من الخارج، وكل ما تستعيره في هذا السبيل لن تنتفع منه الا اذا استند الى هذه العناصر من الثقافة القومية او من الدين التي تطلبت لاستعارة الثقافة الحية او الدين، وترفض تلقائيا كل العناصر الدخيلة التي تتعارض مع قيمتها الاساسية. حاشية H.A.R. Jip The Influence of Islamic Culture on Medieval Europe In the Bulletin of the John Rylands Library Manchester 1955. انتهت الحاشية. وكاتب هذه السطور لا يرى فيما أريق من مداد سود صحائف المجلدات المتعددة عن أصول الإسلام Origins of Islam دليلا مقنعا بالمعنى التاريخي، بحيث يثبت أن مثل هذا الاقتباس قد حدث فعلا. بل على العكس، نرى الشاهد المعاصر الوحيد الذي ما زال باقيا هو من آيات القرآن نفسه، وهذا يستبعد مثل هذا الاحتمال بأقطع عبارة. ومن المستغرب أن هذا الشاهد يطرح جانبا في الغالب، ومن هنا تأتي ملاحظة باحث حاذق له جهوده المشكورة في الدراسات الإسلامية، حيث يقول إن الإسلام يمزج دائما بين المقدرة على تمثيل العناصر الأجنبية والعزوف عن الإقرار بالأصول التي استمدت منها. حاشية B.E. von Brenbohm Islam Essays in the Nature and the Growth of a Cultural Tradition, London 1961. انتهت الحاشية. وهذه ملاحظة تستحق البحث ولو بصورة عابرة ما دامت قد أوردت بصورة عابرة. فإذا كان المقصود بكلمة الإسلام هو مدنية الإسلام أو حضارته أو ثقافته، فإن مسألة تمثل العناصر الأجنبية أو مصادر هذه العناصر لم تكن قط محل إنكار. حاشية. من هنا يجب مناقشة مدى سلامة ملاحظة أخرى لفون جروني بارن، Problems of Muslim Nationalism، N.R.N. Fry Edition، Islam and the West، The Hague 1957. إن الضغط المحافظة يضطر إلى إخفاء الاستعارة بقدر الإمكان وراء حجاب من الأساطير. انظر مناقشات أخرى لهذا الموضوع تحت رقم 5 فيما بعد. انتهت الحاشية. أما إذا كان المقصود هو العقيدة والدين، فإن كانت هذه الكلمات لا يكاد يحتاج إلى من يذكره أن الإسلام إذا ابتغى أن ينفض عنه ما كان مثارا لنعيه عليه، فإنه لن يكون بعد هو الإسلام في خصائصه المعروفة، ولسوف تخلى عن التعاليم الصريحة في كتابه المقدس. والإسلام كعقيدة كل لا يقبل التجزئة، إما أن يؤخذ كله وإما أن يترك كله. هناك مثال لكثير من الآراء الخطيرة التي يكاد يخفيها ما يساق من عبارات تبدو مقتبسة والتي تفقد رونقها بإمعان النظر عن قرب. وحتى المستشرقين الذين توصلوا مع أنفسهم إلى التوافق على قبول صدق محمد والاعتراف بأنه دعا إلى دين جديد متميز تميزا أساسيا، يعودون ليؤكدوا في الوقت نفسه أن رسالة محمد لم تكن كلها من مصدر إلهي. وهذا نص لباحث آخر له أبحاث قيمة عن حياة محمد. إنه يقول إن على الإسلام أن يقر بحقيقة أصله، ذلك التأثير التاريخي للتراث الديني اليهودي المسيحي. حاشية. W.M. Matt، Islam and the Integration of Society، London 1961. انتهت الحاشية. وهنا تؤخذ مسألة الأصول كحقيقة مقررة ويشار إليها على هذا النحو دون تمحيص أو مناقشة. حاشية. انظر مثلا B. Lewis، The Arabs in History، London 1960. وهو في هذا الكتاب الموجز غير الموثق يستعمل لغة أكثر حذرا حين يقول في صفحة رقم 39، وعلى وجه الاحتمال من التجار والرحالة اليهود والنصارى الذين تأثرت معارفهم بمؤثرات مدار شبه أو مشكوك في صحتها. انتهت الحاشية. وهنا تؤخذ مسألة الأصول كحقيقة مقررة ويشار إليها على هذا النحو دون تمحيص أو مناقشة. وإذا ما استعرنا أسلوب النص ربما قلنا إن على الكاتب أن يقر بأنه لم يصب على أي وجه من الوجهين عندما اعتبر محمدا نبيا صادقا ثم عزى إليه التلاعب، ما دام وهو الذي يفترض أنه مؤلف القرآن لم يعترف بما اكتسبه من أفكار الآخرين. إن هذا الازدواج يرجع للتناقض مع النفس، وهو غير مقنع في أي من وجهتي النظر في المسألة، لأنه لا يؤيد إحدى الوجهتين كاملة ولا ينقض الأخرى تماما. والمسلم المؤمن سيظل على موقفه كما سيبقى هذا المجادل على موقفه. أما الكاتب الذي درب على معالجة التاريخ فهو لا يحاول أن يركب جوابين في وقت واحد. وقد تكون هذه المحاولة للتوفيق جديرة بالتقدير، ولكن نتيجة المحاولة المخيبة لآمال كل من المؤيد للعقيدة والمعارض لها على السواء، كما أنها لا تلقى ترحيبا من المؤرخ المحايد الذي يفتقد الأدوات اللازمة للتحليل. والحق أنه على الرغم من التقدم في كتابة التاريخ العلمي، فإن هؤلاء الازدواجيين ديوالستس في الدراسات الإسلامية قد أسهموا بجهود قد تكون متميزة في ذاتها، ولكنها تدل على إدراك أقل مما كان لدى المتطرفين السابقين من مؤمنين ومجادلين، والذي يحاول اللاحقون جاهلين عن وعي أو غير وعي أن يشغلوا أماكنهم ويحلوا محلهم. 3. من الواضح أن الفرق بين معنى الإسلام لدى معتنقيه وصورته التي يرسمها له المستشرقون تمس أسس العقيدة الإسلامية ذاتها. وعلى الرغم من أن التقدم نحو البحث الأكاديمي ليس محل جدل، فإن من الواضح في هذا الصدد أن صورة العصور الوسطى للإسلام قد ظلت في جوهرها دون تغيير، وإنما مضت عنها الثياب القديمة لأجل أن تضع ثيابا أقرب إلى العصر، وتتعدد عليهم الإصرار على الأفكار العتيقة سواء فيما يتعلق بالقرآن ومحمد أو ما تعلق منطقيا بالعقيدة والشريعة والتاريخ في الإسلام. وليس الإطناب أكثر من ذلك في هذا الأمر بمرغوب أو مفيد، وإنما نعمد إلى تقدير الموضوع من زاوية أخرى. لقد كان من نتائج التوغل الغربي في ديار الإسلام أن تعرض عقل الشباب لمجادلات مضللة عن طريق التعليم المدني أو الجهود التبشيرية إلى حد كبير، وهي مجادلات سبق أن صيغت لتوافق من تقودت العقيدة المسيحية في صدورهم تماما في أوروبا الغربية. ولكن على العكس من أسلوب الجدل الوسيط، كان للمنهج الجديد هدف إيجابي، وخاصة بالنسبة للمبشر هو التحويل للمسيحية. وهذه الطريقة في أبسط صورها هي طريقة مقارنات الديانات Comparative Religions، التي تحاول أن تقارن المسيحية بالإسلام لغير صالح الأخير في الغالب الأعم. وما زال هذا الأسلوب قائما في أيامنا، وإن كان لا يصرح الآن بمقاصده الإنجيلية الصريحة. وهنا يكون الأمر أيضا أكثر دلالة إذا قدمنا أمثلة صريحة، ولكن يمكن أن نقرر أولا بضعة مبادئ عامة. لقد كان منشأ دراسات مقارنات الأديان في الغرب يرتبط بالجدل، ولقد سبق أن قرنت اليهودية بالمسيحية، وبدلا من أن تؤدي المقارنة إلى تنمية الفهم الصحيح فإنها قد ولدت مزيدا من العداء. وهكذا كانت النتيجة بالنسبة لمقارنة اليهودية والمسيحية بالإسلام عن طريق اليهودية والمسيحيين الذين اعتنقوا القول بأن الإسلام هو ثمرة لإحدى الديانتين السماويتين السابقتين عليه أو كلتيهما معا. وبينما نجد هناك علاقات اتصال عضوي Organic Relationships مسلم بها بين اليهودية والمسيحية، فإنه ليس من المسلم به أو المدعم بالبرهان العلمي وجود أي علاقة اتصال بين أيهما وبين الإسلام. وإنما نجد الأعداء اليهودية أو المسيحية للإسلام من صراع سياسي وعقائدي على مدار التاريخ. وإنه لتعليق مؤسف بالنسبة للحكمة الجامعة لدى هؤلاء العلماء من أتباع هذه الديانات أن يذكر أنهم لن ينجحوا قط في إزالة أسباب العداء والخصام المتبادلين، ولا بد أن يتقبل المستشرقون نصيبا من المسؤولية عن استدامة هذه الحال المحزنة للأمور. ولذلك فإنه ما لم تحدد أهداف مقارنة الأديان في المجال الإسلامي بوضوح، وما لم تقبل قواعد معينة لمنهج المقارنة من العاملين فيها، فإن هناك مخاطرة بأن تتمخض المقارنة عن مجادلة جوفاء. وقد يدعى هنا أن الراغبين في القيام بهذه الأبحاث لا يضمون جوانحهم على مقاصد جدلية أو تبشيرية، وأن اهتمامهم الرئيسي هو اهتمام أكاديمي. وإذا كان ذلك كذلك فإنهم لابد أن يتبينوا أن المقارنة تتطلب التسامح والتجاوب والتقدير ممن يطلع بها، إذ يكون الهدف الرئيسي هو تعميق إدراك المرء لثقافته القومية أو تراثه وتقاليده، وللثقافة الأخرى أو التراث والتقاليد التي تجري المقارنة معها. ومثل هذا الفهم من شأنه أن يربي اتجاها نقديا لا بالنسبة لثقافة الغير أو تراثه وتقاليده، بل بالنسبة لثقافة الباحث نفسها أو تراثه وتقاليده. وعلى ذلك فإن أي مسألة تدرس دراسة مقارنة لابد أن تقرر بالتعبير المقبول لدى هؤلاء الذين استمدت هذه المسألة من تراثهم وتقاليدهم وديانتهم بالنسبة لموضوعنا، ولا بد أن يوصل بين سائر الظروف المحيطة بها ويحكم عليها طبقا للقيم السائدة في النظام القومي الذي تنتمي إليه. وإذا ما نلت هذه المبادئ الأولية القبول، فإن أي كاتب يستشعر عداوة أو نفورا أو مجرد الإعراض عن تراث غريب عليه يجب أن يعترض صفرا، وعليه أن يعتبر نفسه في أمانة غير صالح عقليا أو عاطفيا لمحاولة المقارنة التي لم تثمر نفعا ملموسا للبحث العلمي في هذه الحالة. وبينما لا نجد أحدا لحسن الحظ من المستشرقين الناطقين بالإنجليزية المعاصرين يبدي مثل هذه الضغينة وهذا الحقد بصورة معيبة، مثلما نجد في مؤلف لامنس المعروف، إلا أنه قد مدت ممن حاول المقارنة منهم هنا أو هناك تحاملات دينية أو عقائدية من شأنها أن تنتقص من قيمة جهودهم وتهز الثقة في أبحاثهم. إن النظرة الأولى للإسلام تكشف عن مواضع شبه بينه وبين المسيحية، ولكن النظرة الفاحصة عن قرب تبرز خلافات أساسية، وهذه الحقيقة كانت غالبا ما تثير المبشرين في الماضي، وما زالت تستميل قليلا في المجال الأكاديمي إلى التحول على تصعيد مثل هذه الشوارد كأصول للإسلام. وأنزل المبشرون والباحث الأكاديمي إلى أن يتناسى وهو ينال من قدرة محمد بطريق مباشر أو غير مباشر كيف يقدس المسلمون الأتقياء المسيح. وفي كتاب قريب من سلسلة بينغوين عمل مستشرق هو قسيس إنجليكاني على عقد عدة مقارنات ليظهر أن الإسلام كان في صدق صورة غير محكمة أو مشوهة للمسيحية. حاشية إي جوليون إسلام 1654 انتهت الحاشية. وعلى كل حال فقد قدم المؤلف الحجة لتبرير التساؤل عن كفايته كقاض غير متحيز، وليس فقط بما أداه من آراء غير مقنعة، ولكن أيضا بما أقر به من مشاعر إزاء رسالة المودعة في ثنايا القرآن. إنه يقر في أحد مواضع الكتابة أن للقرآن بالنسبة إليه ومن على شاكلته في التفكير فهو يستعمل ضمير ما الدالة على الفاعلين مضمونا رجعيا يدعو للتأخر repellent content. والكاتب يتكلم في موضوع آخر عما يثير نفورنا من بعض المتصدين للإسلام دون تحديد. حاشية The Listener لندن أكتوبر 16 1952 انتهت الحاشية. وفي هذا ما يكفي لإقناعه كي يبتعد عن الموضوع، ولكنه يتراجع عن محاولة ترجمة السيرة إلى الإنجليزية واتخاذها مادة تستعمل في التعليق وغيره كي يعطي تحامله النغمة الملائمة. وما دام قد نشر من قبل نقد منفصل لترجمته فليس من حاجة أن يقال المزيد في هذا الصدد. حاشية A.L. Trifani The Life of Muhammad A Critique of Gilliam's English Translation Islamic Quarterly Volume 3 Number 3 Pages 196-214 انتهت الحاشية. وهناك درس آخر للإسلام هو أيضا من رجال الكهنوت يستحق الذكر هنا بوجه خاص بسبب تقديمه لمزيد من الجدل السطحي speculation الذي يعرض للتشابه بين المسيحية والإسلام، وهو يكتب إن من أسباب تباعد المسلمين والمسيحيين عن بعضهم البعض أن كلا الفريقين قد أساء فهم عقيدة الآخر بمحاولته أن يضعها خلال طراز الاعتقاد الذي يؤمن به. حاشية W. C. Smith Islam in Modern History برينتون 1957 انتهت الحاشية. وشأن كثير من التعميمات لا يبدو مثل هذا النص منصفا كما يحاول أن يكون، فإن المسيحيين وحدهم هم الذين ظلوا طوال القرون يحاولون فهم الإسلام أو إساءة فهمه من خلال الصلاحات المسيحية. أما النظرة الأساسية للمسلم فقد ظلت على حالها لم تتغير على الدوام لأنها جزء من الوحي الإلهي في القرآن. حاشية: هذه فرصة مناسبة لتقديم عرض سميث دبليو سي سميث الشاعر لكتاب A Friday in Jerusalem of Rang الذي نشرته The Muslim World في عددها الصادر في أبريل 1961 صفحة رقم 134 إلى 137، والكتاب ترجمة لرواية كامل حسين الفلسفية العربية قرية ظالمة. وقد بالغ عرض الترجمة أكثر من المترجم في أهداف الرواية حتى اعتبرها حركة كبرى من مسلم له مكانته نحو رأي المسيحية في الجمعة الحزينة. ولقد كان جيب H-A-R جيب أكثر اتزاما حين لاحظ أن الإلهيات كانت بعيدة عن مقاصد الرواية إذ أنها تقف إلى جانب الآراء الإسلامية الأساسية كلها، ثم هي تستبعد أي إشارة إلى الرمزية المسيحية المتعلقة بالقصة. انظر Religion and Life 1959. وعلى هذا النهج من الحكمة نجد عرض ألبرت حوراني الذي يتبين أن الرواية تعطي الجواب الإسلامي السلفي على سؤالين أساسيين: هل المسيح ابن الله؟ وهل صلب حقا؟ انظر Frontier Volume 2 Summer 1961. وقد ذهبت هذا المذهب في عرض للترجمة ومقدمة المترجم. انظر Die Welt des Islam Volume Number 6 1961 انتهت الحاشية. ولم يحاول مسلم مؤمن أن يدخل المسيحية في إطار آخر، والمسيحي لا يواجه في كتبه المقدسة قيودا صريحة تحجزه عن تقبل وجهة نظر المسلم عن الإسلام، ومع ذلك فهو يرفض لا رأي المسلم في المسيحية فحسب بل رأيه في الإسلام أيضا، وهو يسعى جاهدا لتغيير الرأيين. وصاحب العبارة المشار إليها في الفقرة السابقة هو رجل خبير في أبحاث الإلهيات، وقد بدأ وجهته هذه مدرسا في معهد تبشيري في لاهور، وهو يجعل من كلماته اعتذارا لمحاولته لإدراك أحد الأهداف المسيحية، وهو في هذا السبيل يناقش خطأ شائعا كما يقول بين المسيحيين والمسلمين، وهو افتراض أن دور المسيح في المسيحية ودور محمد في الإسلام مما يمكن المقارنة بينهما. وهذا التقرير مضلل أيضا إذ أن مثل هذه المقارنة إنما تصح في جانب المسلمين الذين يؤمنون بالمسيح رسولا من رسل الله البشرية، أما بالنسبة لجانب المسيحيين عامة والمستشرقين خاصة فإنهم لا يعترفون بمحمد رسولا أو يرونه قد وقع في لبس فظن نفسه رسولا كما بدأ من العرض السابق. وفي مثل هذه الظروف في أي جانب تصح المقارنة؟ والصفحات السابقة تبرز إلى أي مدى تعقدت من قبل دراسة الإسلام وحياة محمد بما أدخله المستشرقون من مسائل جدلية لا سبيل لحلها، وإذا ما استنقذنا أنفسنا من هذه الورطة فإن الفروض المقارنة المعروضة إذا ما أخذت ما أخذ الجد فإنها توقعنا في شرك جديد. إن هذه الفروض تذهب في إيجاز إلى أن دور محمد في الإسلام ودور القديس بولس في المسيحية أكثر قابلية للمقارنة، وأن القرآن يمكن مقارنته بشيخ المسيح في حين يقارن حديث النبي بالكتاب المقدس. وقد طال عرض المزيد من المقابلات. حاشية: The World of Islam Studies in Honor of Philip K. Hitty, London, 1960, pages 47 to 59. انتهت الحاشية. ولا يعنينا هنا الصورة التي يمكن أن تستقبل بها مثل هذه العتقات في الدائرة المسيحية اللاهوتية، وإنما يهمنا الغرض الذي أعلنه الكاتب في عباراته، وهو الاتصال communication أو التواصل intercommunication بين المستنيرين من المسلمين والمسيحيين. ترى هل تكون هذه المماثلات analogies مؤدية إلى الهدف؟ إن الأمناء الصادقين غالبا ما ينسون كأفراد ما تتضمنه أفكارهم حين يواجهون عقائد الآخرين ومشاعرهم وتحاملهم. ومن الصعب في حالتنا هذه أن نتصور أن مؤلف هذه المماثلات يتوقع لا أن تجد ترحيبا لدى علماء المسلمين، وأن نستبعد سوء الفهم بالنسبة لمقصد هذه الكلمات. إن المماثلات ليست وحدها مثار التساؤل بالدرجة الأولى، وإنما يثير التساؤل قبل كل شيء هذه الرواية المصطنعة التي يعرض تحتها هذا كله، هذه الدعوة العريضة عنا لهذا المسلك من معان جليلة وآثار تنوير المسلمين. والحقائق الثابتة عن رد الفعل بين المسلمين لا يبدو أنها تعمل الكاتب أو تدعوه إلى الروية، وهو نفسه يقر بأنه عرض إحدى مماثلاته على مسلم متحرر يحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن، فصدم بها كثيرا ولم يتردد في رفضها. ولكن هذا لم يقنع المؤلف، ولسنا في حاجة للذهاب إلى الأزهر لنكشف معارضة أقوى. إن الكاتب نفسه قد رجع إلى ثلاثة ممن يسمون بالمغتربين Masternized من المسلمين كل على انفراد، وكانت الإجابة واحدة على اختلاف في درجة التعبير بين الحدة والرقة، فقد وصفت هذه المحاولات بأنها سطحية وتافهة وكفر صراح. ترى مع من يكون إذا الاتصال والتواصل، وإلى من يكون التنوير؟ إن الجدل السطحي الصفيق وانتزاع المقابلات واصطناع المماثلات قد يكون جذابا لأستاذ مقارنة الأديان يرى واجبا عليه أن يحاول واعيا كي يجد بصورة ما موضوعات للمقارنة. كما قد تكون هذه العمليات المتوهمة مما يعني المبشر الذي قد يستخدم هذه المماثلات لاستئناس المقاومة وفتح الطريق. وربما كانت هذه المحاولات نافعة أيضا لمدرس غير مسلم في جامعة غربية كطرائف تعطي لعمله شيئا من الحياة، ولكن صدره عن عقل مسيحي متخصص في الإلهيات وغارق في الاصطلاحات المسيحية يجعله على الأقل بغير ثمرة لمن هم على علم من المسلمين. حاشية: انظر مثلا للدكتور محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار العربي، القاهرة سنة 1376 للهجرة، 1957 للميلاد، صفحة رقم 181. انتهت الحاشية. فإن الأمر في حقيقته حوار اجتماعي لأجل أن يكون مثمرا، فلا بد أن يتناول موضوعات تكون مقبولة ومثيرة لاهتمام كل من الجانبين. انتهى الوجه الأول.